بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل التوبة وما أحلى التوبة. اسألوا التائبين كيف كانت حالتهم قبل التوبة وما هي أحوالهم الآن بعد التوبة. يفرح الله جل وعلا بهذه التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. شاب جلست معه انا شخصيا يقول والله من تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات ما قضيت العطلة الصيفية في المملكة ولا اعرف جو السعودية في الصيف، ما اعرف. يقول عشقت الامريكان، اراهم في التلفزيون وفي الافلام وعشقت بلادهم، حياتي كلها انجليز، فقال لعلي اجد السعادة عندهم، فحجز له قبل لامريكا يلا ويروح لامريكا يجلس شهرين. ما رايت الذي اشاهد الافلام، ارى ناس ينامون بالدرامات ورا ناس يسبحون في الضوارع، رايت فخر، رايت مصرخ، رايت اعود في الله يقول حياه ولا بهاي. اسالوا نفسي باستغراب اين السعادة الذين زعموا انهم يعوضونهم. قلت لعل السعادة ليست في امريكا، لعلها في اوروبا. يقول فرجعت الى المملكة فحجز لي ابوي الى اوروبا. يقول درت اوروبا كلها. يقول كل منطقة اجيها يقول ما ارى الا فخر ولا ارى الا حياة ولا ارى الا شوارع وسخة ولا ارى الا بيوت وسخة ولا الا وجوه مظلمة، يعني حياة غريبة. أين السعادة التي زعموا أنهم يعيشون؟ أين السعادة التي زعموا أنهم يعيشون؟ أين السعادة التي زعموا أنهم يعيشون؟ أي شخص يريد أن يبحث عن السعادة في المعصية والذي نفسي بيده لن يجد، سواء معصية صغيرة أو كبيرة، لن تجد السعادة. في طاعة الله. يقول لما رجعت إلى السعودية جميع زملائي تغيروا، اللي تاب والذي تخرج من الجامعة وأنا ما زلت محل، فأثرت فيني هذه المشاعر، فأتاه أحد زملائه من الصالحين، قال لعلي أزوره، يقول فزرت قلت ما رأيك تخاويني إلى مكة، جرب. طرت في السماء، نزلت الى الارض، طلعت فوق، جربت البلدان، جرب معي سفرة الى مكة. يقول واخذت معي 2 من الشباب ورحنا معي مكة. يقول فلما طاف حول الكعبة ثم سعى في المسعى ثم قصر وجد لذة لم يجدها في جميع قصر، فاعلنها مدمنا، قال اللهم اني تائب الى الله. وجد سعادة عجيبة، وجد الراحة، وجد الطمأنينة يوم انطرح بين يدي الله جل وعلا. فاعلنوها يا رعاكم الله. انا اوجه هذا النداء لكل من قصر في طاعة الله، بل اوجه هذا النداء لكل من يعطي الله سواء بالنظر او بالسماع او بالكلام، ان يعلنها توبة، يقول يا رب اللهم اني تائب منك، فان الله يحب هذا الكلام، فلا تحرم نفسك هذه المحبة. يحتويني من الآلام والذكرى وذنبي، وأسمع لوعة في القلب تشكي ذنوبا حسبها تبكي وحسبي. أخوض باب بحر يحتويني. فهل من توبة؟ من توبة قبل أن ينزل ملك الموت؟ من توبة. هل من توبة يا ناس؟ اعلنوها يا شباب، اعلنوها يا نساء، اعلنوها يا شيبات، اعلنوها توبة إلى الله قبل أن يأتي ملك الموت ثم يأخذ هذه الروح، فما ينفع الندم بعد. يوم أن نقف بين يدي الله، الأجساد عارية والقلوب ترجف والوقوف طويل، ثم ما تدري أتساق إلى الجنة أم تسحب على وجهك في النار. يوم يسحبون في النار على وجوهه، لعل المستقيم لك 10 سنوات، لكن ما تدري أقبل الله من هذه التوبة أم مردودة عليه. ما تدري. أتيت معي بشخص تائب لعلي أعطيها المجال بعد قليل ليسرد لنا كيف قصته. قصة عجيبة. سافرنا جميع أنحاء المملكة وخرجنا إلى الدول العربية ثم شرق آسيا أوروبا نبحث عن السعادة. بدأنا نسمع الأقانيم وندرس طرب والتحقنا بالمعاهد. أسس دار الفنون الشعبية عندنا في المملكة، هو الذي أسس دار الفنون الشعبية. لا نصبح إلا على ميزان موسيقى ولا نمسي إلا على ميزان موسيقى. والله لا ننام، نبحث عن المادة والمادة تأتي وسرعان ما سعادة وقتي. نبحث عن السعادة سويعات بل دقائق بل ثواني ويعود خلص في هذا القلب. عاش حياة مريرة كلها ضيق. هل قرأتم قول الله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول أنا عشت هذا الضيق. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول أنا عشت هذا الضيق. كادت السماوات والأرض أن تنطبق عليه سبحان الله، لكن لما صرخ بها وأعلنها في يوم الجمعة. اللهم إني تائب إلي. اللهم إني تائب إلي. النصيحة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم محاضرة بعنوان طرقة تاتو للداعية عبد الله الشملي أبو غالي وللسائل سعد الفرج أبو عبد الله. إن الله يباهي بكم ملائكته، هذا فضل عظيم يوم أن نجتمع في بيت من بيوت الله. تركنا أعمالنا وتركنا الزوجات وتركنا الأولاد وأتينا نريد ما عند الله جل وعلا. فأبشروا أيها الأحبة فإن ربكم كريم يعطي عطاء لا حدود له. فأبشروا بالخير، ما أن تروض نفسك خاصة الرجال والنساء ما أن يروضون أنفسهم من أجل الله جل وعلا إلا بشرهم الله يوم القيامة يوم يخزي الله الكافرين. فأبشروا أيها الأحبة فأنتم في روضة من رياض الجنة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، هذه المجالس التي تشتاق إليها القلوب. والله ما أن نركض في الدنيا ونسعى في الدنيا إلا تجد قلوبنا تشتاق إلى مثل هذه المجالس، نشتاق أن نجلس مثل هذا المجلس ويرانا الله جل وعلا وتحفنا الملائكة وتنزل علينا السكينة، عندها يباهي الله بنا الملائكة. هذا فضل عظيم يوم أن يذكرك الله عند ملائكة لا يعصون الله ما أمره. فأبشروا أيها الأحبة، كلنا نرجو ما عند الله جل وعلا، نريد الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين. فأسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياكم وذرياتنا الجنة بغير حساب. حقيقة صرخة تائب، ما أجمل التوبة وما أحلى التوبة. اسألوا التائبين كيف كانت حالتهم قبل التوبة وما هي أحوالهم الآن بعد التوبة. التوبة لذيذة على القلوب يشتاق إليها العصاة. والله ما من شاب يعصي الله جل وعلا ويتلذذ بالمعاصي إلا يجد أن التوبة ألذ مما سبق. اسألوا حقيقة الذي سافروا، واسألوا من نظروا إلى الحرام، واسألوا من سمعوا الغنى والطرب، واسألوا من جمعوا الأموال، واسألوا من سافروا إلى البلدان واستمتعوا بالحرام، هل وجدوا لذة؟ لا والذي نفسي بيده، لكن اللذة الحقيقية الذي تشتاق إليها النفوس وتضطرب إليها القلوب هي يوم أن يصرخ بها ويعلنها توبة لله جل وعلا. سبحان الله، يكفي أن هذه التوبة يحبك الله جل وعلا، إن الله يحب التوابين. يوم أن تعيش في الدنيا 60 سنة وأنت في إعراض عن الله جل وعلا، ثم ما أن تضيق صدرك وينكمش قلبك، ثم تعلم أن الدنيا أصبحت ضيقة كأنك تتنسم من خمر إبرة، ثم إذا تقفلت أو تسكرت جميع الأبواب انطلق بصرك إلى السماء فقلت يا الله اللهم إني تائب إليك. إلا استنار قلبك وانشرح صدرك فإن الله يحب هذا الكلام. الله جل وعلا يريد أن يسمع منا كلمة اللهم إني تائب إليك، هذه كلمة يفرح الله جل وعلا بهذه الكلمة. ومع هذا نجد أن كثيرا من الناس لا يذكر مثل هذا الكلام، تجده يتكلم عن ريسه بالساعة والساعتين، يتكلم عن أولاده بالساعة والساعتين، يتكلم عن سيارته وعن قصره وعن منتزهه وعن حديقته بالساعتين ثلاث ساعات، لكنه يغفل عن هذه الكلمة وهي أحب الكلام عند الله جل وعلا، اللهم إني تائب إليك. حقيقة سأسرد لكم بعض القصص علما بأنني كنت معد مادة جميلة، لكني أتيت معي بشخص تائب لعلي أعطيها المجال بعد قليل ليسرد لنا كيف قصته، كيف قصة توبته. قصة عجيبة، أسس دار الفنون الشعبية عندنا في المملكة، هو الذي أسس دار الفنون الشعبية، طرب وزمر لعب أغاني يحيي حفلات يحيي أعراس كله طرب وزمر، بل سافر إلى الخارج ليتعلم آلات الموسيقى، بل هو في السابق مشجع المنتخب السعودي لجمال صوته وللتفنن في التشجيع والطرب. عاش حياة مريرة كلها ضنك. هل قرأتم قول الله ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب؟ يقول كنت أنا والشيطان سوا. هل قرأتم قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ يقول أنا عشت هذا الضنك، كادت السماوات والأرض أن تنطبق عليه سبحان الله. لكن لما صرخ بها وأعلنها في يوم الجمعة بعد خطبة الجمعة قام واستأذن من الإمام فقال عندي كلمات أريد أن أصدع بها، فقام أمام الملأ واستلم الميكروفون وأعلنها، قال اللهم إني تائب إلى الله توبة صادقة لا أريد منها رياء ولا سمعة. فاهتز المسجد، كبروا الناس وبكوا الناس لهذه التوبة الصادقة. لعلي أعطيها المجال ليحكي لكم هذه القصة، كنت سأسرد لكم هذه القصة، لكنه قال هل فيه مجال أحدث بها؟ قلت أرح لي وسع، سنترك له المجال. والله يا إخواني إن قصته عجيبة، كيف كان يعيش في الطرب والزمر، كيف لجأ إلى التوبة، كيف فكر في التوبة. لكن سأسرد لكم قصة شاب جلست معه أنا شخصيا. ويا إخواني كل ما نتكلم فيه من التوبة ومن الذنوب والمعاصي فإن النساء والرجال كلهم تواسية، وليست التوبة فقط للرجال حتى النساء. حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كان يستغفر في المجلس في رواية 100 مرة، لأن التوبة يحبها الله جل وعلا. فما أجملنا يوم أن كل بعد دقائق أستغفر الله وأتوب إليه، كلام جميل، لكن غفل عنه كثير من الناس. جلست مع شاب عمره تقريبا 20 سنة يقول والله من تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات ما قضيت العطلة الصيفية في المملكة، ولا أعرف الجو السعودية في الصيف، ما أعرف. كل عطلة صيفية يشيله أبوه يوديه المطار ويسافر أي منطقة يريده في العالم، يحجز له تذاكر ويعطيه مصروف ويقول روح استمتع. يقول عشقت الأمريكان، حبيت الأمريكان حقيقة، أراهم في التلفزيون وفي الأفلام وعشقت بلادهم وعشقت لبسهم، صار يلبس فرنجي دائما. يقول ما أعرف الثوب هذا والقطعة، ما أعرف، حياتي كلها إنجليزي، في بيتي أغاني إنجليزي، سماعات أفلام، جمعت الأفلام كلها الأمريكية، سماعات أغاني في السيارة كلها إنجليزي، عربي يقول ما أسمع عربي. والعجيب أنه ذكي، هو من أذكى الناس في المدرسة والطلاب، بل بالحي كان ذكي ويعرفون أنه ذكي على صغر سنة، إلا أن الله جل وعلا فتح عليه في الذكاء. كان يسمع الإشهودة يحفظها، عندها 4 لغات أو 5 لغات يتكلم، لكنه يقول أنا ما أرى ثوب والعرب هذا، يقول ما أرى، تعلق قلبه في الأفلام، يرى تشوفون أنتم الأفلام الآن الأمريكية التي تأتي أمطار وبلاد الخضراء وأشجار ومطارد سيارات وسباق، يجيبون لك أفلام يدبلجونها حتى يسلبون عقول الشباب، هذا تعلق حقيقة بهذه الأمور. فأصبح ما يرى شيء إلا تلك البلاد، فقال لعلي أجد السعادة عندهم، فحجز له أبوه قال لأمريكا يلا، ويروح لأمريكا يجلس شهرين. يقول ما رأيت الذي أشاهده في الأفلام، أرى ناس ينامون في الدرامات، وأرى ناس يسبحون في الشوارع، رأيت فقر، رأيت وصخ، رأيت أعوذ بالله، يقول حياة ولا البهائم تعيش، بحث في كل مكان، أين الذي أراه؟ أين السعادة الذين زعموا أنهم يعيشونها؟ أين الأموال؟ أين السعادة؟ أين الأجواء التي كنت أراها؟ فما وجدت. يقول بحثت لست ما يقارب شهرين، يقول ما وجدت هذا. قلت لعل السعادة ليست في أمريكا، لأنها في أوروبا. يقول فرجعت إلى المملكة فحجز لي أبوي إلى أوروبا. يقول درت أوروبا كلها. يقول كل منطقة أجيها يقول ما أرى إلا فقر، ولا أرى إلا حياة، ولا أرى إلا شوارع وسخة، ولا أرى إلا بيوت وسخة، ولا أرى إلا وجوه مظلمة، يعني حياة غريبة. أين السعادة الذي جاءت؟ قلت لعلها ليست هنا، لعلها في الصين. يقول وارجع وأحجز على الصين، واجلس في الصين أبحث. يقول ما وجد. قلت لعلها في كوريا. يقول ما تركت المدينة المدينة أبحث عن السعادة. أين السعادة الذين يزعمون هؤلاء؟ الله أخبرنا أين نجد السعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال الله فلنحيينه حياة طيبة. هذا الذي يريد السعادة. أما أني أضحك على نفسي وأمني نفسي هذه الأماني وأريد أن أبحث عن السعادة في غير طاعة الله والذي نفسي بيده لن تجد السعادة أبدا. خذوها يا أخواني مني. أي شخص يريد أن يبحث عن السعادة في المعصية والذي نفسي بيده لن يجده، سواء معصية صغيرة أو كبيرة لن تجد السعادة، لأن السعادة في طاعة الله جل وعلا. ولو كانت الطاعة قليلة لكن يجعل الله لك حبا بها، يشرح الله صدرك يوم أن تترك الأغاني، يبدلك الله حلاوة تجدها في قلبك. وليست الغنى يا أخواني بالمراكب وبالأموال، يوم أن يكون عندك قصر ويكون عندك ديوانية ويكون عندك الشبحات ويكون عندك البي ام دبليو تظنون أنها سعادة؟ إن لم تكن بطاعة الله والله العظيم والذي نفسي بيده لا يخزينه الله، إن لم يخزيه في الدنيا سيخزيه يوم القيامة، لأنه ابتغى السعادة في غير طاعة الله. هذا الشاب يقول ما وجدت شيء، فضاقت بي الدنيا، يقول والله إني عشت الضيق، يقول وجدتني هموم داخلية. أي السعادة الذين يزعمون؟ الأموال موجودة، النساء موجودة، الخمر موجود، الحشيش موجود، كل المعاصي موجودة، ما تركت معصية ما جربتها، أين السعادة الذين يزعمون؟ يقول في آخر رجعة لي قبل العام تقريبا، وهو لسه تقريبا سنتين من يوم تاب، يقول لما رجعت إلى السعودية فوجدت جميع زملائي تغيروا، اللي تاب والذي تخرج من الجامعة والذي نجح والذي تفوق والذي توظف، وأنا ما زلت محل. فأثرت فيني هذه المشاهد، فأتى أحد زملائه من الصالحين قد تاب كان يعرفه، فلما تاب إلى الله جل وعلا فعلم أنه أتى من الخارج، قال لعلي أزوره. يقول فزرت، قلت ما رأيت تخاويني إلى مكة، جرب، جربت البلدان، طرت في السماء، نزلت إلى الأرض، طلعت فوق، جرب معي سفرة إلى مكة. يقول وأخذت معي اثنين من الشباب ورحنا معي مكة. يقول فلما طاف حول الكعبة ثم سعى في المسعى ثم قصر وجد لذة لم يجدها في جميع سفرات، فأعلنها مدوية، قال اللهم إني تائب إلى الله. وجد سعادة عجيبة، وجد الراحة، وجد الطمأنينة يوم انطرح بين يدي الله جل وعلا. وأنا أنادي الشباب حقيقة وأنادي جميع الأخوات أن يتوبون إلى الله جل وعلا، فإن التوبة يحبها الله. ألا تريد يا رعاك الله أن يحبك الله؟ كم فرطنا بالصلوات، كم فرطنا بالذنوب والمعاصي، مضت من أعمالنا 360 يوم ونحن في بداية سنة جديدة، فرطنا في طاعة الله كثيرا. كم فاتتنا صلاة الفجر، كم سمعنا الأغاني، كم نظرنا إلى الحرام، أتظن أن الله ينسى؟ لا والذي نفسي بيده. 360 يوم مضت من أعمالنا، حاسب نفسك 360 يوم كم فرطت فيها في طاعة الله؟ والله لو حسبناها ولا ما تشيلها ولا ترى لها يا أخو الذنوب والمعاصي. لكن هذه التوبة اللهم إني تائب إليك إلا غفرها الله جل وعلا، ليس غفرانا فقط، إنما يبدل سيئاتهم حسنات، هذا لفضل الله جل وعلا. فأعلنوها يا رعاكم الله. أنا أوجه هذا النداء لكل من قصر في طاعة الله، بل أوجه هذا النداء لكل من يعصي الله، سواء بالنظر أو بالسماع أو بالكلام، أن يعلنها توبة، يقول يا رب اللهم إني تائب إليك، فإن الله يحب هذا الكلام، فلا تحرم نفسك هذه المحبة. الفضيل بن عياض لو سردنا توبة آدم وتوبة الصالحين لا طال من المقام، لكن انظروا إلى توبة الفضيل بن عياض لما كان قطاعا للطرق، فأراد أن يسرق ذات مرة في بيت، فلما طلع فسمع صاحب البيت يقرأ القرآن، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فصدع بها قال بل الآن، ثم أعلنها مدوية فتاب إلى الله جل وعلا وأصبح من الزهاد، نضرب به الأمثال الآن. قصة أخرى تبين لنا كيف تاب هذا الشاب. مر أحد الشباب على الكورنيش عندنا على البحر، فوجد شبابا يرقصون مسوين حفلة دائرة ومشغلين الأغاني وفي واحد في النص يرقص، فقال لعلي أنزل وأنصح هذا الذي يرقص، فنزل فدق الحلقة فوصل إلى ذلك الذي يرقص فمسكه مع أذنه، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول فدفني، قال وش تقول؟ قلت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. يقول ذهبت وتركت. يقول بعد 4 سنوات مررت وأنا ذاهب بعد صلاة الجمعة لأذهب إلى العمل، فمريت بجوار مسجد قد انتهى الخطيب من الخطبة، فقام أحد الوعاظ يعظ المصلين، فقلت لعلي آخذ هذا الذي يحدث وأذهب به إلى العمل ليحدث على زملائي. يقول الناس خارجين من المسجد وأنا داخل. يقول فقابلني هذا اللي يخطب فرآني فجلس يبكي. قلت ما يبكيك يا رعاك الله؟ قال ألم تعرفني؟ قال لا والله ما أعرف. يقول فتلا علي الآية، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تاب بعد تلك اللحظة وهو لا يعرف هذا أبوه. يقول تبت من تلك اللحظة لما قرأت علي كلام الله، سقطت على رجلي فجلست أتذكر هذا الكلام. من هذا الكلام؟ كلام الله جل وعلا. يقول بعدها أعلنت التوبة ضربت بها أمام زملائي قلت اللهم إني تائب إلى الله، ثم أقلع من الرقص والطرب، ثم توجه إلى القصيم وطلب العلم، ثم توجه إلى الرياض وطلب العلم، وأصبح من أفضل الدعاء عند الناس في المنطقة الشرقية، أصبح داعية لله جل وعلا. بعدما كان يستمتع بالطرب والأغاني أصبح من الدعاء. وكم من النساء الذين تابوا إلى الله جل وعلا، كم من امرأة كانت متبرجة تخرج إلى الأسواق تعرض زينتها وجمالها وعفافها على الناس، فأين الدين الذي يتمنى الله؟ امرأة أعزها الله بالإسلام وأمن عليها بالإيمان ثم تقلع الحجاب وتخرج تتمخطر في الأسواق، فأين الدين الذي أمرنا الله به؟ أيما امرأة خرجت متعطرة ليشم الرجال ريحة فهي زانية والعياذ بالله. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم أصياف كأذناب الفقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة. فاسمعي يا رعاك يا الله، يا من خلعت حجابك ثم خرجت تتمخطرين بالأسواق، يا ويلك من الله. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل النار وجد أكثر أهلها النساء، فهل من توبة قبل أن ينزل ملك الموت؟ هل من توبة يا ناس؟ اعلنوها يا شباب، اعلنوها يا نساء، اعلنوها يا شيبان، اعلنوها توبة إلى الله قبل أن يأتي ملك الموت ثم يأخذ هذه الروح، فما ينفع الندب بعدها. يوم أن نقف بين يدي الله الأجساد عارية والقلوب ترجف والوقوف طويل، ثم ما تدري أتساق إلى الجنة أم تسحب على وجهك في النار، يوم يسحبون في النار على وجوهه. الأمر ليس سهل يا رعاكم الله، نحتاج أن نتوب والله في كل لحظة، ذنوبنا كثيرة، المعاصي كثيرة، فلا بد أن نجدد التوبة. ما تدري يا رعاك الله أقبل الله منك أم لا، ما تدري، لعلك مستقيم لك 10 سنوات لكن ما تدري أقبل الله منك هذه التوبة أم مردودة عليك، ما تدري. لكن الرجل العاقل والمرأة العاقلة يوم أن تجدد التوبة في كل دقيقة، إن جلست مجلس أستغفر الله وأتوب إليه، إن قامت من المجلس أستغفر الله وأتوب إليه، إن ركب الرجل السيارة أستغفر الله وأتوب إليه، إن نزل مجلسا، إن نزل العمل، إن ذهب إلى المدرسة أستغفر الله وأتوب إليه. لما أتى صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، صلاة وصيام وحج وعمرة، ماذا أفعل؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فعودوا ألسنتكم بالتوبة، فإن التوبة والله إنها تشتاق إليها القلوب. جدد توبتك في كل لحظة. لعلي حقيقة لا أطيل عليكم، ربما يكون الوقت ضيقا، لكن أنا أستدعي أخونا سعد جزاه الله خير فليتفضل مشكورا مأجورا، ولعله يكون لنا إن شاء الله مداخلات بعد قليل، لكن لنستمع إلى توبته، فوالله يا أخواني إنها مؤثرة عجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حي الله ذا الوجيه النير بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشكركم أبناء الكويت على هذه الحفاوة والتكريم وحسن الضيافة، فأنتم أهلا لها، فنشكركم شكرا موصولا. نسأل الله لنا ولكم الجنة والنجاة من النار. في الحقيقة أسرد أخي عبد الله ووفى من قصص التائبين، ولكن قصتي قصة من يبحث عن السعادة، وكلنا ذاك الذي يبحث عن السعادة خارج البلاد وداخل البلاد، وكلنا نبحث عن شيء يوسع به صدرنا، وأنا ذلك الشخص الذي قضى أيام عمره يبحث عن تلك السعادة. سافرنا جميع أنحاء المملكة وخرجنا إلى الدول العربية ثم شرق آسيا أوروبا نبحث عن السعادة. بدأنا نسمع الأغاني ونعزف وندرس، والتحقنا بالمعاهد وبدأنا ننشئ دارا للفنون الشعبية، فن شعبي وسعد سعدي فن شعبي، وواصلنا لا نصبح إلا على ميزان موسيقي ولا نمسي إلا على ميزان موسيقي، والله لا ننام، نبحث عن المادة والمادة تأتي وسرعان ما تذهب، نبحث عن السعادة والسعادة وقتية سويعات، بل دقائق بل ثواني، ويعود كبوس الحزن لهذا القلب. عيشة ضنكة، أحوال وأحوال وأحوال، نشتري الشريط ونتبعه بالشريط، نحضر الجلسة وننتهي إلى جلسة أخرى، شاركنا في التمثيل وواصلنا مع التمثيل وواصلنا إلى أعلى المستويات التمثيل، وبعد ذلك وصلنا إلى الأعلى فوجدنا الشيطان، وبحثنا عن الموسيقى فوجدنا الشيطان، تمشينا مع الألعاب الشعبية ووجدنا الشيطان، ألعاب شعبية لصغارنا موجودة والله فيها شيطان وكلنا ونبحث. في يوم من الأيام كان لي زميل أصيب بمرض السرطان، كان زميلا عزيزا علي، فوصلت إلى المستشفى لكي أراه. يقولون أخذه عشان أقرأ عليه عند المشايخ، نقرأ عليه عشان المشايخ شوف الرجال. سلمت عليه، سألت الدكتورة يمكن إخراج المريض من المستشفى؟ قالت أنت أخوه؟ قلت نعم، وأنا قصدي أخوه في الله، أخوه في الله. دخلت معي في المختصر، قالت نستنى تخرج الروح، أخوك السرطان قضى على جسمه، ونستنى لحظة، يوم، يومين، ساعة، ساعتين، ما ندري متى تطلع الروح. رجعت إليه، اسمه سليمان. سليمان؟ قال نعم. قلت عليك بالتسبيح والتهليل، عليك بالتسبيح والتهليل، وكثر من الاستغفار. شلون قلت الكلام؟ ما أدري. خرجت من عنده يوم الربوع، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، بعد صلاة العشاء اتصل علي أحد الزملاء وقال عظم الله أجرك، صاحبك فلان يطلبك الحل، وبكرة بعد صلاة الظهر صلاة على الميت. وصلت كعادتي، السيارة فيها شرطة، فنان شكل ذات الصوت ومرتفع وصفقات داخل المقبرة. وقفت السيارة، نزلت، سلمت على زملائي. فلان توفي؟ قالوا لي. فلان توفي؟ قالوا لي إيه. فلان توفي؟ سليمان توفي؟ قالوا لا. توضيت وعودت ثاني مرة وسألتهم. عادتي أنا أكون مع سليمان، ندخل جميع المقبرة إذا كان أحد توفي. واليوم دخلت المقبرة الحالي ولا معي أحد. وتخيل أخي في الله، كلنا ذاك الولد وكلنا ذاك الشخص، تدخل معاه اليوم المقبرة وبكرة يا أنت يا هو محمولين إلى المقبرة. دخلت المسجد، على يد اليمين سليمان مسجى طالع فيه. هذا سليمان اللي أنا وياه؟ هذا خوي سليمان اللي أنا وياه؟ جيت راسي، قامت الصلاة وصلينا، يقول ما صلينا، قدموا الجنازة. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. حملنا الجنازة من هب سليمان، لا صرت عند راسه ولا صرت عند الجولة، صرت في الوسط، في وسط النعش بين اليدين والرجلين شايله. وإذا بهاتف يهتف، أنا ساكت، وإذا هاتف يهتف، سعد إذا أنت بالنعش وسليمان شايلك، إذا أنت بالنعش وسليمان شايلك، شو اللي عندك تقابل ربك؟ قلت ما عندي إلا طار وطبل، طار وطبل. ويكرر النداء ثاني مرة، إذا أنت بالنعش وسليمان شايلك، ماذا تقدم لله سبحانه وتعالى؟ قلت ما عندي شيء، ما عندي إلا طار وطبل. راح كل الأعمال وكل الأشياء اللي عملها، ما لقيت إلا الطار والطبل. ما إن وصلت المقبرة، وصلنا القبر، إلا شيء يؤشر، كأني أرى شيء يؤشر لي، يقول هذه نهاية الدنيا، هذه نهاية الدنيا، قبر. كلنا ذاك، نهاية الدنيا قبر. أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فاختر لنفسك. فين الرجال؟ جلست طالع في القبر، جيت عند راسه، عودوني الربع، رحت أسلم عليهم، عودت ثاني مرة عند القبر، مشيت. في اليوم الثاني أفاجأ، أبغى المستشفى، أبغى أروح المستشفى، أنا تعبان، أنا دايخ، بطني تدري. رحت الطبيب الباطنية، أبغى أشوف لي حل. وصلت عند الباطنية، قلت له الألم في البطن وأحس الألم في الصدر، الألم في البطن وأحس بالألم في الصدر. قال اطلع على الأشعة، طوالي. وصلت الأشعة، يوم وصلت الأشعة صورني ثلاث صور، ويناظر في الصور ويناظر فيني، يناظر في الصور ويناظر فيني. استغربت، هاتف تلفونيا للدكتور وطلعت للدكتور، وصلت للدكتور معي الصور، قام يطالع في الصور يطالع فيني، طالع في الصور يطالع فيني. دكتور قال سعد، قلت سمع، قال تتحمل الكلام اللي بقوله لك؟ قلت ايه انا رجال، شلون ما اتحمل، جسم رجال، لكن الامر فوق فوق فوق. كان معك تضخم في القلب والسداد، والقلب مقطع على الرئتين، خطير الفجر. فهي لحظة من اللحظات، الحق على نفسك. الدكتور الكلام اللي تقوله صدق؟ قال الصور عندي تثبت، بس الحق على مستشفى عشان يعملون لك قسطرة ولا يعملون لك شيء. جيت بقوم ما قدرت، الركب خانتني، جلست. قومني يا دكتور. وين الرجال؟ قومني يا دكتور، قومني. أتهادى كان شايل البيالات انت تكسر وخرب الصدر وصلت بالسيارة يا الله يا الله وامشي بالسيارة حتى وصلت البيت. تصدقون اني عقب ما طلعت من المستشفى او من المستوصف انظر الى الدنيا اصبح كأني انظر من خنبه، والله العظيم كأني انظر من خنبه. اذا جاء القضاء ضاق الفضاء، ما ابغى اشوف احد، ما ابغى اسمع احد، ما ابغى اشوف السيارة، ما ابغى الناس، ابغى العافية، ابغى الصحة، ابغى اعمل، ابغى اسوي، بموت بموت، الحقوا علي. ما نحن شغل سيارتي، لا نبقادر أبكي ولا نبقادر أسوي شيء، والألم في البطن، ألم في الصدر، الحقوا علي يا ناس. ما حولك أحد، وينكم يا للفن، وينكم يا للشكشكة، وينكم يا للطرب، وينكم يا للمسرح. لا حياة لمن تنادي، كأنك في حجرة مغلقة. ما حولك أحد. وصلت البيت، دخلت المجلس أو الديوانية، سكرت الباب. يوم سكرت الباب سكرت الجوال والبيجر، سكرت التليفون، لكن جاني أحد يقول ماني موجود. فرشت السجادة وأخذت القرآن وبدأت أقرأ. يقول لي ذاك الدكتور في أي لحظة ماني إلا أرجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الدكتور مو قادر يسوي لي شيء، والحالة منتهية، وأنا ميت لا محالة له. ما دريت إنه نفس، إن طلع ما رجع، وإن رجع ما طلع. وكلنا ذاك الذي في أي لحظة ينتهي عمره وتبدأ آخرته. وبدأت أقرأ وتذكرت إذا مرضت قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذا مرضت فهو يشفي. توني تذكرت وبديت أصلي، أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج من المسجد، وإذا عودت البيت ماني بحول أحد، لا ماي لا أكل لا شرب لا شيء، نفس عبادة صلاة قراءة قرآن. الكلام يوم الثلاثة، يوم الربوع اتصلت بأحد الأطباء شافني في المقبرة، قلت له هنا دكتور عندكم أو جهاز، لأني اتصلت بكذا مستوصف، مرة واحد يقول لي الجهاز خربان الدكتور موجود، واحد يقول الجهاز موجود والدكتور مو موجود مسافر وأنا في الصيف. متى دكتور عقاب عندكم؟ قال لي لكن داخل عملية داخل الساعة 5 ويطلع الساعة 3 ولا يدخل أحد، لا طلع يروح البيت. خلاص بكرة ثالث، وأعود أدرس سجادتي ثاني مرة، بكرة أخذ لي موعد بكرة الصبح لعلي أصبر إلى بكرة الصبح. أرفع الدعاء، أرفع الدعاء لمن؟ لفلان فلسان شبير صغير؟ لا والله، رفعتها لملك الملوك، لملك الملوك رب السماوات والأرض، لمن خلقني وخلقكم. أصبحت الصباح ورحت المستشفى، وما أن وصلت حتى شاهدت العجائب، هذا مصاب وهذا مصدوم وهذا جاي وهذا معاه ضيق تنفس وهذا يدور النفس وهذا يبغى علاج وهذا وهذا. وكل ما نادى واحد قلت نعم، قال لحظة. دخلت على الدكتور قال لي انسدح على طاولة، الطاولة تشبه طاولة اللي قصوا عليها الموتى، خلهم في الوسط للدم أبد، كان اللي في الغيسل مغاسل حق الميتين للدم أبد، كان اللي في الغيسل مغاسل حق الميتين بالضبط. حطيت يدي على أمر الدكتور طبعا، اليد على الخد الأيمن واليد الثانية تحت أو أسفل الصدر، قمضت عيني بديت أشاهد مشهد كامل عن حياتي من بداية الطفولة إلى أن وصلت عند الدكتور. في ثواني أشاهد فيلم سينمائي كامل عن حياتي، سفراتي وراحاتي وجياتي والناس والأخوان، أبد مشهد كامل. بس هذا الموت، هذا الموت وصل. شو يقولون إذا جاء الموت؟ شو يقولون شو يقولون؟ ضاعت الكلمة، ضاعت الكلمة. أدور الكلمة ما لقيتها، أدور الكلمة ما لقيتها. وين الكلمة؟ وين اللي يقولونها دايم؟ ما لقيت. وكأني في وسط جليد ممدود لي حبل، ولا صوت من بعيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قول يونس بن متى عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثلاث مرات. اللهم إني أشهدك أني تبت إليك، اللهم إني أشهدك أني تبت إليك، اللهم إني أشهدك أني تبت إليك. وما أكملت الثالثة سعد بالكم ألبس ثوبك. أنا تخيلت الإنعاش أو صعدني فوق، وين أنام؟ في المستشفى يسوون العملية بكرة، يقول لي ألبس ثوبك. وين يا دكتور؟ وين يا دكتور؟ لا تعال بيك بس توب. جيت عنده انت سمع دكتور، قال صورناك 13 صورة، 13 صورة. كان عندك انسداد في احد الشرايين منفصل. الله اكبر، ما الذي فكه؟ الدكتور؟ لا والله ما فكه الا الله سبحانه وتعالى، ما فكه الا الله. رب السماوات والارض هو الذي فكه، هو الذي خلقه، هو الذي خلق القلب، وهو القادر على كل شيء. دكتور تأكد. قال هذه الصور عندك. خدت صوري حق الأشعة وطلعت من المستشفى، طلعت فرحان. جاني إبليس، خلاص سلمت، عودنا للطلب، ركبت السيارة، رجعت يدي للمسجل بتشغل الصوت اللي دخل في المقبرة، وإذا بالهاتف ثاني مرة. انتبه، تراك أعلنت التوبة، أعلنت التوبة. رجعت ركبت السيارة وصلت البيت، ورجعت للسجادة وللمصحف، وعودت ثاني مرة. بكرة الجمعة الساعة 9 والآن في المسجد. استغربوا لي في المسجد سعد يجي أول الناس في الروضة، شاب الأدمي ده ما يجي لآخر الناس، ما يجي أول الناس. أخذت القرآن وبدأت أقرأ الإسراء الكهف، ويأذن وكمل لمريم، وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وإذا المؤذن يؤذن الله أكبر، ويبدأ الخطيب يخطب. وإذا الخطبة تتكلم عن الفن وعن التوبة وعن الفنانين، ما هذا؟ ماذا جرى؟ ليس عندي موعد مع الشيخ، ولا أدري عن الشيخ، ولا شفت الشيخ. والخطبة الثانية ومثل. وكنت وأنا جالس صارع خمسة، النفس والهوى والشيطان والدنيا. والله واحد يقول لي بضيع، بضيع فلوسك، والثاني يقول ها بيروح جاهك، والثالث يقول لي لا يضحكون عليك الناس اللي موجودين، وفي واحد يقول لي ها ترك معلن التوبة، أكمل توبتك، سلم الإمام واطلع. الويل عند المؤذن والإمام. سلام عليك، عليكم السلام، كيف بعدين التوبة؟ قال تفضل. أعلمت في المسجد لأن الناس اللي موجودين كلهم يعرفوني، وأنا صاحب فن ولي مشوار في الفن، فبي أطمس الحياة الفنية دي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلكم يعلم من أنا، أنا سعد الفرج. مؤسس دار الفنون منذ 17 سنة، واليوم أشهد الله ثم أشهدكم أني تبت إلى الله. وإذا بالتكبير، الله أكبر. والله ما قيلت الله أكبر حتى ما بقي في جسمي جزءا إلا يرتجف، ولم أكمل كلامي. خرجت وإذا بمشايخ يسلمون علي، الله يثبتك الله يثبتك، يبكون وأنا صامت، يبكون وأنا صامت، وكل من سلم علي يبكي وأنا صامت. وسلموا علي المتذبين اللي كانوا شكاب للرجال أخير. صليت ركعتين، والله ما أدري اللي قلت، لكن الله أعلم. سلمت وإذا أخ من الدول العربية يسلم علي، ومن مكاني إلى سيارتي، وكل يبارك كأنني في زواج، كأنني في زواج، كل يبارك وكل يهني. وما أن وصلت إلى السيارة حتى عادت نفس المشكلة، رجعت إلى البيت، جميع الأشرطة، جميع آلات الطرب، قلت يلا يا أولاد كلكم اركبوا السيارة. وين؟ وتغيب الناس، ظهر اليوم جمعة، مشينا. احنا لا خرجنا برا المنطقة في شمعة، فاتح روحة كذا، حطينا الأشرطة، حطينا أداة له، الطيران والطبول، وليك الطبول اللي بديك الفلوس، وليك الأشياء اللي بديك. خلصنا خلصنا انتهينا. اللهم أني لم أعمل هاشرا ولا بطلا ورياء ولا ريان، بل عملت اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك، فأسألك أن تغفر لي فلا يغفر الذنوب إلا أنت. ولع عن النار، قل دفنوها يا عيال، دفنوها، خلصنا دفنوها. ركبت السيارة، صدقوني بالله ركبت السيارة كأنما بارد ينزل في صدري من أول الصدر إلى وسط البطن، ماء، كأني شارب ماء، وأنا والله ما شربت ماء، وحر علينا ماء بارد، أحس كأنك شارب لك ماء بارد. ويبدل الله تلك الصحبة وذاك العفن وذيك الناس إلى المشايخ والملتزمين والإخوان ورجالات الدعوة، وبدأنا نخرج في الدعوة. والله والله إني في سعة، ولله الحمد، وفي حمد وبركة، الحمد لله. بدل الله لي أصحابا طيبين ورجالا طيبين، أهل مصر وأخوان، فالحمد لله رب العالمين. هذه ما أحببت أن أخبركم به، وأتمنى من كل زميل وكل أخ له صاحب يحمل شريعة فن أن ينصح. تراهم مساكين، وكنا نتضحك على المكذبين، لكن والله ما وجدنا السعادة ولا وجدنا الفرح والمرح. تنام مرتاح، صلي الفجر مع الناس، تعين الله خير، أنا ولا صلي ولا ندري عن أحد ولا علينا من أحد، رقص قعد مش ما لنا شغل به، ما لك إلا ربك. أترك المضرفون لأخي وزميلي عبد الله، واسمحوا لي عن الإطالة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح، وأن يجمعنا إن شاء الله معكم في جنة النعيم، أسأله وهو السميع العليم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأسأل الله جل وعلا أن يثبت أخونا سعد، وأن يبدل سيئاته حسنات، بل أن يبدل سيئاتنا جميعا حسنات، فإن الله كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. حقيقة كما ذكرنا لكم أن التوبة يحبها الله جل وعلا، ولذلك أنا أدعو نفسي وإياكم جميعا أن نجدد التوبة في كل لحظة. لعلي لا أطيل عليكم، لكنها قصة جميلة أيضا لعلي أذكرها، وهي تخص النساء. واسمعوا يا رعاكم الله. وهذا الخطاب أوجه به إلى النساء ثم إلى الآباء وإلى الأزواج وأيضا إلى الأخوان، أن ينتبهون حقيقة على نسائهم وعلى بناتهم وعلى أخواتهم. فإن الغزو الآن ربما يكون أغلبه يخططون على النساء، يريدون أن يخرجون المرأة من بيتها، يريدون أن تتبرج المرأة، يريدون أن تلبس اللباس المحرمة التي ما أمر الله بها. وهم يعلمون أنهم إذا خرجت المرأة إلى الشارع ثم تبرجت فسدوا الشباب، بل فسدت المنطقة بأكملها. ولذلك لا بد أن نحافظ على نسائنا يا رعاكم الله. لعلي أذكر لكم هذه القصة باختصار حتى لا أطيل عليكم. يوجد عندنا امرأة في الظهران غامدية من أهل الجنوب، كانت متلبسة بالحجاب الشرعي، وكانت تدعو جيرانها وتدعو من حولها، وكانت معروفة بالحي بدعوتها إلى الله جل وعلا، وكانت تدعو إلى لباس الحجاب، لأن الحجاب حشمة للمرأة ويصونها هذا الحجاب بعد الله جل وعلا. ولذلك تجد أن المرأة عزتها وكرامتها والذي نفسي بيده إنه بحجابها، لأن المرأة جوهرة، فإذا تبرجت فالجوهرة يوم أن ترمي بها في الطين تتوسخ تلك الجوهرة، لكن ما أن تأخذ تلك الجوهرة ثم تغسلها وتنظفها إلا أصبحت جميلة براقة. كذلك الحجاب بالنسبة إلى المرأة. ثم قدر الله أن يأتي زوجها بعثة إلى أمريكا، ثم سافر الرجل إلى أمريكا فسكن في شقة، فتحت الشقة سوبر ماركت، فكانت المرأة تنزل في الأسبوع يومين، تنزل إلى السوبر ماركت تحت وتتقضى للبيت وترجع، فكانت تتلبس بالحجاب الشرعي سبحان الله، ما يبي منها شيء سبحان الله. فكانت الذي تحاسب على المحاسبة امرأة أمريكية متبرجة، فكانت تستغرب من هذا الأسود، شيء أسود يدخل السوبر ماركت ويخرج، لم تتعود هذا المنظر أصلا. دائما ترى النساء متبرجات يدخلون، لكن الشكل أسود يدخل السوبر ماركت ويخرج، فاستغربت قالت ما هذا الشيء العجيب. لكثرة ما تدخل هذه المرأة تعلق قلب المحاسبة الأمريكية بهذا الحجاب. انظروا يا أخواني كيف أن هذا الحجاب يؤثر. فمن شد تعلق الأمريكية بهذا الحجاب أصبحت إذا دخلت الغامدية السوبر ماركت تترك الأمريكية المحاسبة ثم تذهب وتساعد الغامدية وتعطيها الأغراض حتى تجي إلى المحاسبة، ثم تعطيها وتدفع الحساب وتمشي. فعلمت الغامدية أن هذه الأمريكية تعلق قلبها بالحجاب، فقالت لأنه مجال للدعوة. انظروا يا أخواني، انظروا المرأة يوم أن تحمل هم الدين كيف أن الله جل وعلا ينصره، بل والله يحفظها من كل الشر. ففي المرة الأخرى لما نزلت الغامدية أخذت معها حجاب، فلما دخلت تركت الأمريكية المحاسبة فذهبت معها تعطيها الأغراض وتساعدها حتى وصلت إلى المحاسبة. فلما حاسبت قالت الغامدية عندي هدية لك، قالت هذه هدية، ففتحت الأمريكية الهدية فوجدته حجاب. فذهبت إلى الرئيس قالت أنا عندي حالة طارئة أبروح للبيت، عندي أمر لابد أني أروح البيت. قال الدوام، قالت ما في أنا لازم أذهب إلى البيت. فذهبت الأمريكية إلى البيت فوقفت أمام المرآة ولبست الحجاب فوجدت سعادة لم تشعر بها من أول، وجدت لذة، وجدت راحة، فقالت ما دام هذا الحجاب يأتي بهذا الراحة غدا سأداوم بالحجاب. فذهبت من الصباح وجلست على المحاسبة ولابست الحجاب الشرعي. فاستغربوا الناس اللي يدخلون، هو البارح متبرجة والحين حجاب؟ فقالوا شو السالفة؟ فأصبحوا الناس يدخلون السوبر ماركت يتبرجون، فأصبح مصدر رزق لصاحب السوبر ماركت. قال راعي السوبر ماركت خليك على الحجاب لا تغيرينه، ما دام الزباين يدخلون لا تغيرينه خليك على هذا اللباس. فسبحان الله أصبح مصدر رزق لهذا صاحب المسجد، وبرحال رأسه الزباين واجب أكثر، لأنهم يستغربون من أي حاجة. من كثرة ما تنزل هذه الغامدية أعطتها كتيبات وأعطتها شيء عن الإسلام، فأعلنت الأمريكية إسلامها فدخلت في الإسلام. ليس العجيب هذا يا سلام، العجيب لما تمكنت هذه الأمريكية من الإسلام ذهبت الغامدية إلى زوجي، قالت يا زوجي أنت بين أمري. قال شو السالفة؟ لا يزعلون علينا النساء، ترى هذه حقيقية وصلت عندنا. فقالت الغامدية اسمع يا زوجي، إما أن تطلقني الآن أو تتزوج الأمريكية. يا بنت الحلال، هو وده بس عاد كده مجاملة. يا بنت الحلال، قالت ما في، إما أن تطلقني الآن أو تتزوج الغامدية. يا يروق ليه؟ قالت ما في، كان نتزوج نتزوج بسم الله، ويقوم وتزوج الأمريكية. سبحان الله، ما غلقوا سار حتى أصيبت الغامدية بمرض السرطان، فلازمت الفراش فاشتد عليها المرض، فأصبحت الأمريكية تقوم على تمريضها، ما تنام الليل الأمريكية تصيح هذا الذي أنقذني الله بها من الناس. فكانت تبكي حتى اشتد عليها المرض فماتت الغامدية. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. انظروا يا أخواني كيف، فأتت الأمريكية الآن موجودة مع زوجها، والله يا أخواني يخبرون من ساكن جنبهم يقولوا سبحان الله لهم ثلاثة من الأبناء، يقولون ما شفنا مثل هالأبناء من أول الناس في المسجد، ويحافظون على حلقة الطعام ومن أبكى الطلاب، والله يقولون نحن الكبار جاي شفناهم في الصف يحترمه في الصف الأول، أصغرهم أبو 4 سنوات، يقولون سبحان الله ودك تتفرج وجيههم من جمال وجيه، ويقول عاقلين ومؤدبين ما هم مثل العيال البدو اكسر قزازة وفقع قوطي اذبحونا. فسبحان الله يا اخوان، تجد سبحان الله العيال متعودين على القشارة ويشخبطون في الجدران ويكتبون في دورات المياه الله يكرمكم لعوزون، لكن يقولون سبحان الله هؤلاء الأبناء ما وجدنا منهم سبحان الله من أدبهم. انظري أيتها المرأة كيف أن الله جل وعلا نفع بهذه المرأة بس بحجابها. ولذلك أنا أدعو كل مرأة أن تلبس الحجاب، وأدعو الآباء والأزواج أن يعلمون نساءهم الحجاب. يا أخي إذا تخرج المرأة ما تخرجي، أما ألبسي لباسا مثل الذي أمرك الله ولا قعدي في البيت. أنت أخي الرجال قوامون على النساء، بعض النساء سبحان الله مبوس على الرجال تشحب فيه من كل محل، سوق الجهرة، سوق الخالدي، ما ادري شو محل سواقكم، من سوق بسوق، والله بعض النساء يوميا في السوق ما عندها شيء بس كذا بنطلون لابسة وعبات مشددة ومخصرة ومطرزة، كلها عبات كلها امراض، عبة فرنسية ومغربية وما ادراك من عبة، خاصة الكاب هذا اللي كان ثوب يا اخوان شفتوه انتم، كاب كأنه ثوب الرجال، تشوفونه ولا من تصير عندكم ولا لا، يسمونه الكاب مثل ثوب الرجال بس انها اسود، هذا حرام. لما سئل الشيخ عبد العزيز باز عليه رحمة الله قال امرأة تصلي في بيتها وتضع العباءة على كفها، قال ما يجوز، قالوا يا شيخ في بيتها ما عندها أحد في مصلاها، قال ما يجوز، قالوا وش العلة يا شيخ، قال لأنها إذا وضعت العباءة على كفها فإن هذا تشبه بالرجال، الرجال هم اللي يضعون البشت على الكف، بل على المرأة أن تضع العباءة وين على رأسها حتى يغطي جسدها وأكتافها. الآن هذا الكاب إذا لبسته زي الثوب بس إنها أسود ما يجسد رقبتها وكتوفها وصدرها، فما يجوز، حرام على المرأة أن تلبس هذا الثوب الكاب ذا، هذا يحتاج إلى عباءة أصلا، فما بالكم إذا كان هذا الكاب ضيق بعد، فتنة. والشاب يجيك يطلع مكشخ بالنشا ويلا ما يشوف له سواده إلا فتح فمه، والله العظيم بل بعض الشبان الآن بعض الشبان سبحان الله قلبه فضيخ الله يدفع له، مثل شايب، خلونا نختم بهذه، مثل شايب من الشيبان جالس اللي يتفرج في القناة الفضائية، شايب عمره على 60 وجنبه عجوز عجوز مثله جالس جنبه، وطلعت في التلفزيون الممثلة دي صابرين بنت المجنونة والشايب فتح بنت، قال زوجته هذه منه، قالت هذه صابرين، قال والله حنا اللي صابرين ما هي بهي، وين هاشك شايب، كيف الله جل وعلا خصمت على قلبه. ولذلك لا بد أن ننتبه يا أخوان، هذه الآن القنوات الفضائية تراها خطر يا أخوان، تبث لنا السموم والردى، يخرجون الشباب عن الدين ويخرجون النساء من الدين. أعطيكم أمثلة الآن كيف يخرجون النساء مدام فيها أخوات يسمعون، وبين لهم الآن يعني هذه القنوات الفضائية حددت الشيبان، تعلقوا الشيبان الآن في الأخبار الجزيرة، تجي بنت مزيونة صدرها طالع يقول أنا طالع الأخبار، الشايب فاتح منه والله ما يدري وش يصير، الدنيا تقوم ويقول أنا طالع الأخبار، الأخبار خلبل ذا وش، احنا ما نقول شيء من الاخبار، لكن المشكله في من يقدم الاخبار، بعض الشيبان يجلس ويفتح عنده وتطلع البنت وزوجته فاتحه ما بعد، يقول عيب الرجل ينظر الى المراه. ولذلك لا بد ان ننتبه يا اخي، الان غزوا الشيبان بهذه القناه الجزيره الاخبار وبالمصارعه، بعض الشيبان يذبح عند المصارعه ما يقدر يستغني عن المصارعه، كل شيء الا المصارعه ما فيها شيء، سنوكه ويلا طب، وين سنوكه وين الناس فيه، كيف سحبوا عقول الشيبان؟ أيضا سحبوا عقول النساء، تجيك الآن في الصباح طبق الصباح وجمالك أيتها المرأة رموشك أظافرك دعايات شعرك صانصير، واحدة من الشباب يجيب بيض وروب في البيت ويخلص في يومين، ولا أكل روب ولا أكل بيض، مستغرب الحين البيض يغلق في يومين، كل يوم المقاضي روب وبيض روب، يقول يغلق في البيت وأنا ما أكلت لا روب ولا بيض. يوم دخل مرة من الراس اللي قال مرة جالسة وحاطة فاقشة بيض وحطها على راسها وفاقشة الروب وحطها على وجهها ومقطعة الخيار وحطها على وجهها، فزلط هذا ما عنده بعد، فقال وين الذي، قال هذا الروب علشان البشرة والبيض علشان الخدود تصير وردية والخيار ذا علشان ما ادري ايش يسوي، شوفوا كيف إخواني سلبوا عقول النساء بهذه القنوات الفضائية. ترى نحن ما ندري يعني حتى الأطفال سلبوا عقول الأطفال بهذه الأفلام. الآن الكراتين بعضنا يقول حنا بدو ما ندري كنا نتفرج من الكراتين نحس بالأمر طبيعي وهو غزو يا أخوان. حتى الكراتين للصغار الآن يجيبوا لكم بباي وش يسوي؟ يجي بباي مع حبة سبانخ وما أدري وش بيقول ويزرعها، وإذا زرعها وش يصير؟ وش يصير؟ تطلع الشجرة وين تروح؟ الشق السماء. وش يصير فوق السماء؟ قصر صح؟ وفيه رجال له راسين صح؟ كأنهم يقولون هذا الله. لكن احنا ما ندري. الآن لما تسأل ابنك تقول وين الله وش يقول؟ يقول في السماء. فلما يشاهد مثل هذا الفيلم الكرتون تطلع شجرة طويلة وتشق السماء ويصير فيه قصر، كأن هذا يقولون قصر الله جل وعلا. يعني شوفوا غزو، لكن احنا ما ندري كلام الياس نقول كراتين عادي وهو غزو. لابد أن ننتبه يا اخوان. وأنا أوصي من هذا المنبر الذي عنده قناة فضائية ينقلها من الآن. ترى يوم القيامة هي تمسك امرأتك، تمنعك المرأة ما تدخل الجنة، يمنعك الله بسبب امرأتك. لم تأمرها بالحجاب، تقول المرأة يا ربي وبنتك يا ربي سله لم يلبسني الحجاب، يا رب سله لم يعلمني الصرف. أمر خطير. بعض الآباء لما نقلنا يا أخي ليش ما تشيل القناة الفضائية؟ قال أنا مبرمجها. مبرمجها على الأخبار وعلى الكور. نقول طيب لو خرجت من البيت ومت، قدر الله مت. بيتركون هذه القناة على ما هي عليه؟ ما يتركون. يجي زميل ولدك ويبرمج ويطلع، وتجي زميل بنتك ويبرمج ويطلعون البلاوي كلها وتجيك في قبر. الأمر خطير يا أخوان، نحتاج أن نزيل هذا. والحمد لله قد أبلني الله الآن بالقناة المجد الآن ما شاء الله الحمد لله. أن بغيت أخبار المجد فيها أخبار. هذول الذي يتعذرون السيبان يقول أنا نبغى الأخبار المجد فيها أخبار. تبغون كراتين الأطباق المجد فيها كراتين. بغيت حديث ومعلومات المجد فيها كل شيء. يعني الآن سقط العذر من الذين يتعذرون بالأخبار ويتعذرون بالكتب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يسدد خطانا وخطاكم، وأسأله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه عن النار وأن يتجاوز عن زلاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم جميعا، وشكر لكم حضوركم أيضا، شكرا خاصا لمن رتب لهذا اللقاء، وأيضا لكل من تواجد معنا، فسامحونا على الإطالة. شكر الله لكم جميعا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الدين وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم من أراد ديننا أو أراد بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه. اللهم احفظ ولاة أمورنا واهدهم. اللهم احفظ علماءنا وأصلحهم. اللهم احفظ شبابنا ونساءنا من كل مكروه. اللهم من خطط لشبابنا أو خطط لنسائنا اللهم رد كيده في نحره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خير. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالأحساء، هاتف 5-8-8-2-1-3-4، فاكس 5-8-8-1-7-3-8، صندوق بريد 3-4-8-2، الرمز البريدي 3-1-9-8-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.